تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب. دعاء من القلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك على كل شيء قدير. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرشية. درر سلطانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين. إن أهم عقيدة أهل الحق أمران: الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الله تبارك وتعالى في خلق الأشياء. وأما الإيمان بالله فهو اعتقاد أن الله تعالى موجود ليس كغيره، ليس جسما لطيفا كالضوء والظلام والريح، ولا جسما كثيفا كالإنسان والشجر والحجر والشمس والقمر، وليس متصفا بصفاتها، لا بصفات الحجم اللطيف ولا الحجم الكثيف. وليعلم أن الله تبارك وتعالى أذن للمسلمين أن يحدثوا في دين الله ما لا يخالف القرآن والحديث، فيقال لذلك سنة حسنة. فكل ما أحدثه علماء الإسلام الأتقياء الأولياء في دين الله تعالى، وكان على وفاق القرآن والحديث، فهو سنة حسنة. فلذلك لا يقال هذا لم يفعله الرسول فهو سنة سيئة، فقد أحدث في الدين أناس من التابعين ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك من جاء من علماء الإسلام بعد التابعين أحدثوا أشياء لم يفعلها الرسول ولا ذكرها. فهذه الأشياء التي أحدثها التابعون، علماء التابعين أتقياؤهم في الدين، هي سنة حسنة. وكذلك ما أحدثه من جاء بعدهم في الدين مما لا يخالف قرآنا ولا حديثا، فهو سنة حسنة. ومن أول ما أحدثه المسلمون في عصر الصحابة مما أحدثه غير الصحابة نقط القرآن وتشكيله. فالصحابة ما نقطوا المصحف ولا شكلوه، إنما كتبوه من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تنقيط ولا تشكيل، لكن بعض التابعين في عصر الصحابة فعل هذا، واسمه يحيى بن يعمر رضي الله عنه. ثم مما أحدثه علماء السلف من التابعين بناء المحاريب في المساجد، فلم تكن المساجد فيها محاريب مجوفة، فمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من مساجد الصحابة ما كان لها محاريب، بل أحدث ذلك الخليفة الراشد العالم الزاهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكذلك هو أحدث المآذن، وقبله لم يكن للمسلمين مآذن لمساجدهم. ثم بعد ذلك علماء المسلمين أتقياء أحدثوا أشياء أخرى حسنة، فمما أحدث بعد ذلك الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والطريقة. أما الاحتفال بالمولد الذي هو في شهر ربيع الأول فقد عمله رجل تقي عالم، ملك إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري زوج أخت السلطان صلاح الدين الأيوبي، فقبله علماء الإسلام وعمل به المسلمون إلى يومنا هذا، وقد مضى على ذلك أكثر من 800 عام. وأما الطريقة الرفاعية والقادرية وغيرهما مما أحدثها علماء أتقياء زهاد فهي أيضا سنة حسنة. الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي هذان أول من أنشأ الطريقة، ثم بعد ذلك أنشأ علماء أولياء طرقا عديدة فكلها قربة إلى الله وتسمى سنة حسنة. فإذا كل هذه الأشياء الحسنة التي أحدثها علماء الإسلام الأتقياء تسمى سنة حسنة، وهي داخلة تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. فبعد هذا البيان كيف يقال عن هذه الأشياء التي هي سنة حسنة بدعة محرمة؟ فإنه لا اعتبار لهذا الكلام، لأن كلا أنشئ على ما يوافق القرآن والحديث كالمصحف الذي فيه تنقيط وتشكيل والمآذن والمحاريب، فإن كل هذا يشتغل به الناس إلى يومنا هذا. صلوات رمضان. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. من وصايا نبي السلام عليه الصلاة والسلام شذرات ذهبية من أقواله وحكمه ننقلها إليكم لنتذكر وإياكم عظمة تعاليم هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أي الزموا الصدق وحافظوا عليه بأقوالكم وأفعالكم. في ظلال الوصية، في هذه الوصية المباركة يوصي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته بالصدق، وأن يتحرى الإنسان المسلم الصدق، لأنه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. والصدق أخي المستمع خلق عظيم، لأنه حلية الأحرار وزينة الأبرار، والبر كلمة جامعة لمعاني الخير. وترى معي كيف بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم وصيته بأسلوب الترغيب ليتشوق السامع وليغتنم الفرصة ويسارع إلى الصدق. وتعلم عزيزي المستمع أن الصادق الأمين صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولقبه قبل البعثة، وأنعم به من لقب مضمونه الصدق والأمانة. وهذا الحديث بالإضافة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق، وإن رأيتم فيه أن فيه الهلك فإن فيه الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وكل هذه الأحاديث ترشدنا إلى ما يلي: التزام الصدق مهما كانت الأحوال والظروف، الصدق طمأنينة وراحة نفس وسكينة، أما الكذب فهو ريبة وشك وقلق. أنواع الصدق: أولا، صدق الإنسان مع الله عز وجل، ويقوم على أمور كثيرة، منها الصدق في محبة الله، ويكون في حب الطاعة وحب المرسلين وحب القرآن الكريم والعمل بأوامره واجتناب نواهيه، وفي شكر المنعم على النعم، لأن الإنسان يتقلب في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. الصدق في التوكل، قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الصدق في التوبة، وذلك بالتوبة النصوح التي تقوم على الندم والعزم على عدم العود إلى الذنب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومن أنواع الصدق الصدق مع الذات، ويكون صدق الإنسان مع ذاته بمحاسبتها ومحاربة الشيطان ومخالفة أمره. فكن صادقا مع نفسك وحاسبها على تقصيرها. ثالثا، صدق الإنسان مع الآخرين، ويكون الإنسان صادقا مع الآخرين بأقواله وأفعاله، ويكون صادقا في نصيحته. لذلك يا أخي، تحرى الصدق في جميع أحوالك وأقوالك، وتذكر أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. فكن صادقا لتكتب عند الله صديقا. قال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله في بيان أهمية تقديم العمل بالفرض: العمل بالفرض يقرب إلى الله أكثر من العمل بالنوافل، فعليكم بتقديم الفرض على النفل عملا بقاعدة من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. واعلموا أن نشر علم أهل السنة بمكافحة الضلال المنتشر اليوم عند من يدعون أنهم دعاة إلى الدين من أهم الفروض، فعليكم ألا تتكاسلوا في العمل في ذلك، وأن لا تبخلوا عن المساعدة بأموالكم التي تزيد على حاجاتكم الأصلية، ولا يمنعنكم عن ذلك المصاريف للزوائد كتجميل أثاث البيت. وقال رحمه الله في التحذير من الكسل: وإياكم والكسل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من جملة دعائه: وأعوذ بك من العجز والكسل. والعجز معناه ضعف الهمة في أمر الدين، ليس ضعف البدن، فكم من ضعيف بدنا في أمر الهمة أقوى من رجال أقوياء الجسم. وقال رحمه الله في الوصية بترك التنعم والتقليل منه: ترك التنعم فيه صلاح القلب، لأنه يساعد على الاستعداد للآخرة، وأما من تعود التنعم فإنه يفوته خير كثير، وقد يجره ذلك إلى طلب المال بالحرام. والأنبياء والأولياء لا يتنعمون، وليس لأن التنعم حرام، فهو ليس حراما إن كان مما أحل الله، لكن تركه يساعد على الاستعداد للآخرة. فمن قنع بالقليل من الرزق ولم يطلب التنعم سلم له دينه ودنياه. في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. حلبي في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى: نحن بلواء المشاريع الذي حملناه نتطلع إلى وطن عربي الهوية والانتماء، يسوده الأمن والرخاء في ظل الوفاق الوطني الذي ندرك حاجاتنا له بصيغة تعايش حسنة. أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدراري. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد هيأ الله تبارك وتعالى لنا سلف صدق حفظوا لنا جميع ما نحتاج إليه من الأخبار في تفسير كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه الكرام وقضايا القضاة وفتاوى الفقهاء واللغة وآدابها والشعر والتاريخ وغير ذلك، التزموا وألزموا من بعدهم سوق تلك الأخبار بالأسانيد، وتتبعوا أحوال الرواة التي تساعد على نقد أخبار من ليس منهم أهلا للنقل عنه، وحفظوها لنا في جملة ما حفظوا، وتفقدوا أحوالهم وحكموا على كل راو بما يستحقه، فميزوا بين من ينبغي الاحتجاج بخبره وبين من لا يحتج به، ومن يعتمد عليه في حال دون أخرى، وعمدوا إلى الأخبار ففحصوها وخلصوا لنا منها ما ضمنوه كتب الصحيح، وتفقدوا الأخبار التي ظاهرها الصحة فعرفوا بسعة علمهم ودقة فهمهم ما يدفعها عن الصحة، فشرحوا عللها وبينوا خللها وضمنوها كتب العلل، وحاولوا مع ذلك إماتة الأخبار الكاذبة، فلم ينقل أفاضلهم منها إلا ما احتاجوا إلى ذكره للدلالة على كذب راويه أو وهنه. لذا من المطلوب منا جميعا الحرص على أصول التشريع الإسلامي، وأن ننفي عنها تحريف الغلاة وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن نصونها من سهام أعداء هذا الدين الذين يتربصون بنا الدوائر، والذين أدركوا أن سر عظمة هذه الأمة سلفا وخلفا الاقتداء التام بالكتاب والسنة، فهاجموا هذين الأصلين، ولكنهم باءوا بالفشل الذريع. فقد تكفل الله تعالى بحفظ كتابه العزيز، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما حاولوا الدس في كتب الحديث الشريف، فقامت جمعياتهم السرية وغزوهم الفكري مستخدمين الأقلام المسمومة للطعن فيه، فخابوا ولم يصلوا إلى مرادهم الأسود، إذ نهض الأئمة الأعلام ودونوا هذه العلوم الشريفة وقعدوا لها القواعد الأصلية التي تكشف الدخيل والمدسوس، وصانوها من التحريف والتزييف. وسيستمر الأمناء من هذه الأمة في المحافظة على هذه الأصول وغيرها من أعمدة هذا الدين رغم كل المؤامرات والمكائد، متوكلين على الله تعالى، محتسبين الأجر منه سبحانه. نفعنا الله تعالى بهذا الدين العظيم، ونفع بنا المجتمع وأهله. كلام موزون. الشهرة تغريك وتغري بك، تغريك بثناء المتزلفين إليك فتظن فيهم المحبة وهم مزيفون، وتغري بك صغار نفوس حسادا يتعلقون بذمك ليكبروا بردك عليهم. فدع عنك رياء المنافقين، وأغض عن الصغار المتسلقين، وكن أنت في نفسك وفي سلوكك حيث كنت، أنت أعرف الناس بمن تكون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد، الذي من صلى عليه أول النهار عشرا وعشرا آخره كان الله معينه وناصره. صلوا على خير فضل من صلى عليه منا لا يضام. الصلاة عليك، الصلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي من صلى عليه حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعته يوم القيامة جهرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي من صلى عليه في مجلس واغتبط كفر الله عنه ما كان في ذلك المجلس من اللغط. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله، اشفع في القيامة. الصلاة مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد الرشيد، قلوب العابد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع حديث الغروب. مفيد أكيد سديد سماع حديث الغروب، وترجو سماع